بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد خذ علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر